أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم. وصل الكلام في عبارة المصنف إلى هذه العبارة وسننها وقوف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة. كان الكلام في كيفية الصلاة على الميت، وذكرنا في البحث السابق أو في الدرس السابق هذه الكيفية، وقلنا رأي المصنف يكفي 5 تكبيرات على الميت وكأنه صلى هذه الصلاة وتعتبر صحيحة، والدعاء بين هذه التكبيرات 5 غير واجبة، وأيضا لا يوجد هناك لفظ مخصوص للدعاء. الآن وصل الكلام إلى الأمور المستحبة في كيفية الصلاة على الميت. الأمر الاستحباب الأول هو أين يقف الإمام، إمام الجماعة في الصلاة على الميت. فهنا قالوا هذا القول معظم الأصحاب والفقهاء، وفيه روايات مذكورة في محله، يقف الإمام عند وسط الرجل ويقف على المرأة عند صدر المرأة. هذه كيفية مستحبة، يستحب أن يفعل هذا الأمر. ثم يذكر المصنف فرعين على هذه المسألة أو على الأمر الاستحبابي. فرع الأول، فرضا لو اتفقت جنازتين، جنازة للرجل وجنازة للمرأة، هنا أيضا يمكن لإمام الجماعة أن يصلي صلاة الميت فرادى على الرجل ثم يصلي صلاة ميت فرادى على المرأة بالكيفية المستحبة، ويقف الوقوف المستحب. ولكن عندنا روايات كثيرة مذكورة في محله، وهذا القول قول كافة العلماء، يقول لا، هناك طريقة أخرى موجودة وهذه طريقة مستحبة، هو الجمع بين الميتين ويصلى صلاة واحد على الميت، ولكن يوضع الميتين بطريقة مخصوصة بحيث يحصل الاستحباب في وقوف إمام الجماعة. كيف؟ يوضع المرأة باتجاه القبلة، ولكن يكون صدر المرأة يقابل وسط الرجل، فعندما يقف إمام الجماعة عند وسط الرجل أيضا كأنه وقف عند صدر المرأة ويصلي الصلاة على الجنازتين. فيستفاد من هذه العبارة وأمثالها أنه يجوز أن يصلى صلاة واحدة على عدة أموات أو عدة جنازات. هذا الفرع الأول. الفرع الثاني يقول فرضا لو اجتمع جنازتين، جنازة لطفل وجنازة لامرأة، الآن كيف يوضع، كيف يصلى عليه؟ هنا يقول المصنف والأصحاب والفقهاء، إمام الجماعة أو الشخص الذي يريد أن يصلي يستطيع الجمع بين المرأة والطفل ويصلي عليهما صلاة واحدة، والمراد من الطفل في هذه المسألة الطفل الذي لا تجب عليه صلاة الميت، لا تجب، نعم مستحب أن تصلى على هذا الطفل صلاة الميت. فهنا معظم الأصحاب والفقهاء قالوا يجعل الطفل باتجاه القبلة ويوضع المرأة قريب من إمام الجماعة، يعني المرأة أول بالترتيب بالوضعية على الأرض ثم الطفل. هذه كيفية أيضا مستحبة. لماذا قالوا؟ لأن الصلاة لا تجب على الطفل وهذه الصلاة تجب على المرأة، فهنا الواجب طبعا أولى مقدم من غير الواجب في الترتيب، في الترتيب والوضعية أيضا تقدم المرأة على الطفل. هذا قول، ولكن هناك قول آخر، هذا القول لابن بابوي. ابن بابوي يقول أو قال يجعل الطفل إلى الأمام قريب من الإمام، إمام الجماعة، إمام الصلاة، والمرأة ثانيا باتجاه القبلة. انتهى الكلام من هذا الأمر الاستحبابي وفروع هذا الأمر. ولو اتفقا، يعني اجتمع جنازتين، جنازة رجل وامرأة، ولو اتفقا جنازة الرجل والمرأة، جعل الرجل إلى الأمام والمرأة باتجاه القبلة. طبعا هذه كيفية مستحبة وليست واجبة. طبعا فيه روايات وهذا القول قول العلماء، يحاذي بصدرها، يحاذي يعني يساوي أو يقابل صدر المرأة وسطه وسط الرجل. ولو كانت الجنازة الثانية طفلا، ولو كان طفلا فمن ورائها، من وراء جنازة المرأة يعني جنازة الطفل باتجاه القبلة والمرأة قريب من إمام الجماعة. انتهى الكلام من هذا الأمر الاستحبابي. أمر استحبابي آخر أيضا يقول المأموم لو كان هناك إمام جماعة يصلي صلاة الميت على الميت وهناك مأموم واحد أو أكثر من واحد، مستحب للمأموم أن يقف وراء الإمام ولو كان شخصا واحدا، أيضا يستطيع أن يقف مع الإمام في صف واحد ولكن مستحب خلف الإمام. طبعا فيه روايات مذكورة في محله، هذه طريقة مستحبة. أيضا من الأمور المستحبة يقول المصنف، وأن يكون المصلي متطهرا على غسل، على غسل، على وضوء، متطهر من الحدث، من النجاسة المعنوية ومن الخبث يعني النجاسة الظاهرية، وهذا مذهب الأصحاب ولا نعلم فيه مخالف. والسبب لما رواه الشيخ الطوسي عن سيف بن عميرة عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام. أيضا من الأمور المستحبة حافيا، أيضا هذا قول مذهب الأصحاب، إذا كان يلبس النعلين، يخلع النعلين أو الخف ويصلي حافيا بدون أي ساتر، هذا أيضا مستحب. أيضا هناك أمر استحباب آخر يقول المصنف، رافعا يديه بالتكبير كله، يعني يقول المصنف هناك تكبيرات موجود في صلاة الميت، فيستحب عند كل تكبيرة يرفع يديه. طبعا رفع اليدين في التكبيرة الأولى هذا قول جميع العلماء كافة بدون استثناء، هذا أمر استحبابي، ولكن وقع الخلاف والاختلاف بين العلماء في استحباب رفع اليدين في باقي التكبيرات، فذهب الأكثر منهم الشيخ الطوسي في كتاب النهاية والمبسوط والمفيد والمرتضى وابن إدريس إلى أنه غير مستحب، واستدلوا بروايات كثيرة مذكورة في محله، ولكن الشيخ الطوسي في كتابي الأخبار والمصنف في هذا الكتاب قال باستحباب رفع اليدين في كل تكبيرة، واستدلوا بروايتين أيضا مذكورة في محله، رافعا يديه بالتكبير كله، داعيا للميت في الرابعة إن كان مؤمنا، وعليه إن كان منافقا. أيضا من الأمور المستحبة، وقلنا بناء على أن الدعاء غير مستحب على رأي المصنف، فمستحب بعد التكبيرة الرابعة إذا وجد هذا الميت إنسان مؤمن يدعو لهذا الميت، أما إذا وجده منافق فيدعو على هذا الميت. المراد من المنافق طبعا البعض فسره بمطلق المخالف، والبعض فسره طبعا بالناصب، والمعروف والمشهور هو مطلق المخالف. أما إذا وجد هذا الميت مستضعف فيدعو بدعاء المستضعف بعد التكبيرة الرابعة، هذا أمر مستحب وليس بواجب. ما هو المراد من المستضعف؟ فسره ابن إدريس بمن لا يعرف اختلاف الناس في المذاهب ولا يبغض أهل الحق على اعتقادهم، هذا تفسير. وعرفه صاحب كتاب الذكرى بأنه الذي لا يعرف الحق ولا يعاند فيه ولا يوالي أحدا بعينه، هذا تفسير. وأيضا حكي عن شيخ المفيد أنه يعرف بأنه الذي يعرف بالولاء الولاية ويتوقف عن البراءة، لا يتبرأ، عنده ولاية يحب هؤلاء أهل البيت ولكن لا يتبرع عفوا. هذه تفسيرات مختلفة في المستضعف، وبدعاء المستضعفين مستضعفا إذا كان مستضعفا إنسان مستضعف، وأن يحشره مع من يتولى هذا المستضعف. طبعا عفوا إذا كان هذا الميت مجهول الحال، لا نعلم حاله، لا نعلم هل هو مستضعف أو هو مؤمن أو إنسان منافق، فهنا يدعو له أو يدعو عليه بأن يحشره مع من يتولى. هذه أمور مستحبة وإلا الدعاء غير واجب. وأن يحشره مع من يتولاه إن جهل حاله، لا يعلم ما هو. أما إذا كان الميت طفل، بعد التكبير الرابع يستحب أن يدعو بهذا الدعاء. أيضا هذه أمور مستحبة. وفي الطفل، اللهم اجعله لنا ولأبوي فرطا شفيعا، ويقف موقفه حتى ترفع الجنازة والصلاة في المواضع المعتادة. فيقول المصنف من الأمور المستحبة بعد التكبيرة الرابعة يدعو بهذا الدعاء إذا كان طفلا، اللهم اجعله لنا ولأبوي فرطا شفيعا، ويدل على هذا الأمر طبعا روايات مذكورة في محله، مثل الرواية التي يرويه الشيخ الطوسي عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أباه عن علي عليهم أفضل الصلاة والسلام في كيفية الصلاة على الميت. هذا أيضا أمر مستحب أو أمر استحبابي. أيضا من الأمور المستحبة عندما يصلي إمام الجماعة الصلاة أو المأموم يصلي الصلاة وينتهي من الصلاة، مستحب أن لا يتحرك، يقف في مكانه. نعم عندما يرفع أو ترفع هذه الجنازة بعد ذلك يتحرك ويترك مكانه. هذه كيفية مستحبة. طبعا كلام المصنف كلام مطلق، لا فرق بين إمام الجماعة والمأموم، ولكن ابن جنيد خص هذا الأمر بالإمام. إمام جماعة يستحب له أن لا يتحرك من مكانه من موضعه حتى ترفع الجنازة، ولكن كلام المصنف ما يهمنا رأي المصنف. ويقف المصلي موقفه سواء كان إمام جماعة أو مأموم حتى ترفع الجنازة من مكانه، هذا أيضا أمر استحبابي. والصلاة في المواضع المعتادة، يعني يستحب عندما يريد أن أو يراد أن يصلى على هذا الميت يؤخذ الميت إلى مكان دائما، طبعا مكان مخصوص للصلاة على الميت. لماذا؟ أولا ممكن التبرك بهذا المكان، وثانيا عندما الناس يسمعون بموت فلان حتما يجتمعون في هذا المكان، فيجتمع أكبر عدد ممكن من المشيعين، وهذا أمر مستحب. فلذا يستحب الصلاة على الميت في المواضع والأماكن المعتادة، اعتادت الناس الصلاة على الميت في هذا المكان. عادة كان بين الناس أنهم يصلون على الميت في مكان مخصوص. والصلاة في المواضع المعتادة، وتكره الصلاة على الجنازة الواحدة مرتين. في الأخير يذكر مسألة من مسائل المكروهة، من المسائل المكروهة في صلاة الميت. هذه المسألة هي: هل يجوز أن يصلى على الميت الواحد على الجنازة الواحدة مرتين وأكثر أو لا؟ اختلف الأصحاب في هذه المسألة. فقال العلامة في كتاب المختلف المشهور بين الأصحاب كراهة تكرار الصلاة على الميت، وقيد ابن إدريس الكراهة بالصلاة على الميت جماعة لا فرادة. لماذا؟ قالوا: لتكرار الصحابة الصلاة على النبي عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام فرادة. وقال الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف: من صلى على جنازة يكره له أن يصلي عليها ثانيا، وهذا يشعر بأن الكراهة مختص بالمصلي الواحد المتحد لا اثنان. أما إذا كان مصليان أولا يصلي هذا ثم ثاني يصلي الثاني هذا لا كراهة فيه. هذا أيضا رأي وكلام للشيخ الطوسي في كتاب الاستبصار استحباب تكرار الصلاة من المصلي الواحد وغير الواحد. لماذا هذا الاختلاف في الأقوال؟ السبب يعود إلى الأخبار والروايات، هذه الروايات مختلفة، الأخبار مختلفة في هذه المسألة، وكلام المصنف مطلق تكره تكرار الصلاة على الجنازة أو على الميت سواء من شخص واحد كان من شخص واحد أو لا، فرادة أو لا، جماعة أو لا، المهم مطلق التكرار عند المصنف مكروه، يترك هذا الفعل وتكره الصلاة على الجنازة الواحدة مرتين. انتهى الكلام من الأمور المستحبة. الآن المصنف يذكر أحكام على صورة مسائل أو أربعة أحكام مهمة لها علاقة بصلاة الميت، فيقول المصنف وأحكامها أربعة: الأول من أدرك بعض التكبيرات أتم ما بقي ولاء وإن رفعت الجنازة ولو على القبر. هنا قالوا إنسان أفرض الآن المكلف وصل إلى الحسينية أو المسجد فوجد هناك جنازة والإمام يصلي على هذه الجنازة، فطبعا دخل في الصلاة مع الإمام ونوى أنه يصلي صلاة الميت، طبعا هو مأموم ودخل، ولكن أدرك تكبيرتين من التكبيرات الخمس أو أدرك ثلاث تكبيرات أو أدرك أربع تكبيرات أو أدرك تكبيرة واحدة. فهنا قالوا هذا المكلف إذا أدرك هذه التكبيرات بعض التكبيرات، التكبيرات الثلاثة أو الأربع أو تكبيرة واحدة، بعد ذلك يتمم هذه التكبيرات ولاء، يعني لا يحتاج إلى الدعاء بعد انتهاء الإمام من تكبيرته، وكان هذه التكبيرة تكبيرة الأخيرة وكان المأموم التكبيرة الثالثة، يكبر مرتين وكأنه صلى صلاة الميت على هذا الميت، ويعتبر الفعل فعل صحيح بناء على قول المصنف، لأن المصنف يقول لا يجب الدعاء، وإلا لو كان الدعاء واجب كان يجب عليه أن يقرأ الدعاء ثم يكمل هذه التكبيرات. طبعا في مكانه يكمل هذه التكبيرات إذا لم ترفع الجنازة، أما إذا رفعت الجنازة ووضعت في القبر يستطيع هذا المكلف أن يكمل هذه التكبيرات، لأنه أدرك فقط تكبيرتين، يكمل هذه التكبيرات الخمس على القبر، يكبر على القبر، فكأنه صلى صلاة الميت أو صلاة الجنازة على هذا الميت، وهذا الفعل يعتبر صحيح. ويدل على هذا الأمر على هذا الحكم روايات كثيرة، منها ما رواه الشيخ في رواية صحيحة السند عن الحلبي عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام، وأيضا صحيحة عيس ابن القاسم عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام. ولكن مقتضى الرواية الأولى أنه لا تجب الأدعية بين هذه التكبيرات الخمس، الدعاء غير واجب، فيكبر التكبيرات طبعا الباقية المتبقية لأنه أدرك تكبيرتين ولا يحتاج إلى الدعاء، سواء كان يستطيع أن يدعو أو لا يستطيع أن يدعو، كان له قدرة أن يدعو بهذه الأدعية أو لا، مباشرة يكمل الصلاة بالتكبيرات، مثلا أدرك تكبيرتين بعد انتهاء إمام الجماعة هو يكبر يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ينتهي الأمر وكأنه صلى هذا الصلاة على الميت. طبعا البعض قيد، هناك وضع قيد في هذه المسألة، هو إذا خاف فوت الجنازة، إذا خاف فوت الجنازة طبعا يرفع من محله من مكان يجوز الصلاة ويؤخذ إلى مكان آخر. طبعا هذا المكلف نعم يستطيع أن يكبر هذه التكبيرات ولا أن بدون أي دعاء. طبعا هذه مسألة لا تعتبر تقريبا خلافية، لا تعتبر خلافية، لا خلاف في بين العلماء أنه يستطيع أن يفعل هذا الأمر. نعم هناك بعض القيود كما يدعي صاحب كتاب المنتهى في محله مذكور هذه الأمور، وأحكامها أربعة. الأول من أدرك بعض التكبيرات مع الإمام أتم هذه التكبيرات ما بقي عليه من هذه التكبيرات ولا أن، يعني بدون دعاء مباشرة، الله أكبر الله أكبر، سواء خاف فوت الجنازة أو لا، يعني يرفع الجنازة أو لا، يستطيع أو لا، يتمكن من الأدعية أو لا، يستطيع أن يتمم هذه التكبيرات بدون أدعية. وإن رفعت الجنازة وأخذت الجنازة ولو على القبر يستطيع أن يكمل هذه التكبيرات على القبر، أيضا تعتبر صحيحة وكأنه صلى صلاة الميت على هذا الميت. الثاني لو لم يصلى على الميت صلي على قبره أو صلى على قبره يوما وليلة حسب. هناك مسألة أخرى، فرضا لو لم يصلى على هذا الميت ودفن هذا الميت بدون صلاة، هل يجوز أن يصلى على هذا الميت وهو في القبر أو لا؟ هذه المسألة مسألة خلافية بين الأصحاب والفقهاء، اختلف الأصحاب في هذه المسألة. مذهب الأكثر ومنهم الشيخان وابن إدريس والمصنف إلى أنه يجوز الصلاة على الميت وهو في القبر، ولكن إلى هذه المدة يوم كامل وليلة، أكثر من هذا لا يجوز، إذا زاد أكثر من هذا الوقت لا يجوز الصلاة عليه وهو في القبر. هذا قول. وقال السلار يصلي عليه إلى ثلاثة أيام، وقال ابن جنيد يصلي عليه ما لم يتغير صورته، وقال ابن بابويه من لم يدرك الصلاة على الميت صلى على القبر ولم يقدر لها وقتا معين. وأوجب العلامة في كتاب المختلف الصلاة على من دفن بغير صلاة ومنع من الصلاة على غيره، وجزم المصنف في كتاب المعتبر بعدم جواز الصلاة بعد الدفن مطلقا، وقال ولا أمنع الجواز. هذا ملخص الكلام في الحكم الثاني. الثاني لو لم يصلى على الميت صلى أو صلي على قبره أو صلى على قبره يوما وليلة حسب، يعني فقط هذا الوقت، إذا تجاوز هذا المقدار من الزمان لا يجوز الصلاة على الميت. الثالث يجوز أن يصلي هذه في كل وقت ما لم يتضيق وقت حاضرة. في هذا الحكم الثالث أو المسألة الثالثة يقول المصنف المكلف يستطيع أن يصلي على الميت صلاة الميت صلاة الجنازة في أي وقت، ولا يكره هذه الصلاة في أي وقت كان، ولو صادف صلاة الجنازة مع صلاة حاضرة حضر وقت هذه الصلاة كصلاة الظهر أو العصر أو العشاء أو الصبح، لا توجد كراهة هناك، يستطيع المكلف أن يصلي بدون أي مانع. نعم إذا تضيق وقت الصلاة الحاضرة الصلاة الواجبة الحاضرة كصلاة الظهر أو صلاة الصبح فيقدم هذه الصلاة الحاضرة على صلاة الميت، هذا طبعا رأي المعروف رأي المعظم الفقهاء في هذه المسألة. وتدل على هذا الحكم أو على هذا الرأي روايات مذكورة في محله، وكلام معظم الفقهاء أو أكثر الفقهاء مطلق إذا صادف وقت صلاة الظهر من باب المثال مع صلاة الميت لا تكره الصلاة، لا تكره الصلاة صلاة الميت أو تقديم صلاة الميت على صلاة الظهر. نعم إذا تضيق وقت صلاة الحاضرة صلاة الظهر فتقدم صلاة الظهر على صلاة الجنازة، والكلام هنا مطلق سواء خاف على الميت خيف على الميت أو لا، خاف أن يتغير ويفسد بدن الميت أو لا، يقدم الحاضر على صلاة الجنازة. هذا رأي الأكثر، ولكن رأي شيخ الطوسي في كتاب المبسوط يقول إذا خاف أو إذا خيف على الميت على بدن الميت يتفسخ من باب المثال، ووقت الحاضرة صلاة الظهر من باب المثال ضيق لم يبقى شيء، أيضا هنا يقدم صلاة الجنازة صلاة الميت على صلاة الظهر الواجبة. هذا رأي طبعا للشيخ الطوسي في كتاب المبسوط. لماذا؟ لأن حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا. نعم إذا لم يخاف على الميت أو عدم الخوف على الميت طبعا مع سعة وقت صلاة الحاضرة، هنا يقدم صلاة الميت على صلاة الحاضرة. أو هناك صورة أخرى أيضا، يمكن خيف على الميت يخاف على الميت قد يتغير بدنه يتفسخ بدنه، وهذا حرام لا يجوز، للمؤمن حرمة ووقت الحاضرة واسعة. هنا قالوا يقدم صلاة الميت صلاة الجنازة على صلاة الحاضرة كصلاة العصر أو صلاة الظهر. لماذا؟ لأن صلاة الميت أو صلاة الجنازة أصبحت واجب مضيق، وصلاة الظهر واجب موسع، وواجب الموسع لا يعارض الواجب المضيق. هذا ملخص الكلام في الحكم الثالث. الثالث يجوز أن يصلي هذه الصلاة في كل وقت، يعني هنا الجواز المراد عدم الكراهة، في كل وقت ما لم يتضيق وقت حاضرة. أما إذا تضيق وقت حاضرة فيقدم وقت الحاضرة على الجنازة مطلقا، سواء خيف على الجنازة أو لا، خاف على الميت أو لا. الرابعة، لو حضرت جنازة في أثناء الصلاة تخير الإمام في الإتمام على الأولى والاستئناف على الثانية وفي ابتداء الصلاة عليهما. يقول المصنف في هذه المسألة إمام جماعة يصلي الصلاة على الميت على هذه الجنازة، في أثناء الصلاة تحضر جنازة أخرى. هنا هذا القول قول الأصحاب في هذه المسألة، جمع من الأصحاب، وأول من ذكر هذه المسألة ذكره الشيخ الطوسي وأتباع شيخ الطوسي وجماعة من الأصحاب، واحتجوا على هذا الحكم في هذه المسألة بصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر. فهذا الإمام يتخير إما يتمم صلاة الجنازة على الميت، صلاة الميت على الميت على الجنازة الأولى، ثم يصلي صلاة ثانية على الجنازة الثانية، أو لا، هذا الإمام هذا المصلي يستطيع أن يقطع هذه الصلاة ولو وصل في الأخير، ثم يصلي صلاة واحدة على الجنازتين دفعة واحدة. فهذا الإمام مخير بين أن يفعل هذا الفعل أو يفعل ذاك الفعل، فيعتبر هذا المورد أحد موارد جواز قطع الصلاة ولو وصل طبعا في الأخير، يجوز قطع الصلاة. هذا طبعا استدل بصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر. فإذا هذا الإمام قطع صلاته وأراد أن يصلي صلاة واحدة على الجنازتين، طبعا التكبيرة تكبيرة واحدة، يشرك بينهما في التكبيرة، الاتحاد بينهما في التكبيرة، ولكن في الدعاء طبعا يخصص لكل جنازة دعاء خاص. طبعا لا ترجيح هذه الجنازة على الجنازة الأخرى أو ترجيح الجنازة الأولى على الثانية أو الثانية على الأولى، هنا يتخير في تقديم الدعاء على أيهما، هل الجنازة الأولى أو الثانية، كذلك في الدعاء الثاني وكذلك في الدعاء الثالث وكذلك في الدعاء الرابع. طبعا له الخيرة أو المختار هو تقديم أي الجنازتين على الأخرى في الدعاء، وهذا الفعل فعل صحيح ويدل عليه روايات مذكورة في محله. الرابعة، لو حضرت جنازة في أثناء الصلاة، صلاة الإمام أو صلاة المصلي على الجنازة الأولى وهو يصلي الصلاة، تخير الإمام في الإتمام على الأولى على الجنازة الأولى والاستئناف على الثانية، ثم يصلي الصلاة الثانية على الجنازة الثانية والاستئناف على الثاني، وأيضا مخير بين هذا وفي ابتداء الصلاة عليهما، يعني يقطع الصلاة أين وصل ولو في الأخير يقطع الصلاة، ثم يجمع بين الجنازتين عفوا، ثم يصلي صلاة واحدة. ولو حضرت جنازة في أثناء الصلاة تخير الإمام في الإتمام على الأولى والاستئناف على الثاني وفي ابتداء الصلاة عليهما. اليوم بهذا المقدار نكتفي، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم.